الآن نبدأ في عرض الأسئلة. قلت فضيلتكم في الجمعة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل له عمل وأتاه ملكان فقرأ المعوذتين فبرأ مما به. المعوذتين فقرأ المعوذتين فبرأ مما به، وأمر سيدنا علي أن يأتيه بالعمل في البئر من البئر. فهل معنى هذا أن ما نسمعه نحن اليوم عن بعض الناس الذين يدعون إبطال العمل والإتيان به، أقول هل هؤلاء صادقون؟ خاصة وقد سمعت في يوم الثلاثاء الماضي من فضيلة الشيخ عطية صقر أن بعض الناس يستطيعون أن يسخروا الجن لتنفيذ مطالبهم في قضاء حوائج الناس. هذا مع إيماني الكامل برأي فضيلتكم في هذا الموضوع، وهو استحالة ذلك. الكلام ده طبعا له شروطه. أولا مسألة الجن غير واردة، لا وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا وردت في كلام الصحابة ولا حاجة. مسألة انه بيسخر الجن ده دجل. تسخير الجن احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا انه هذا لا ينبغي لأحد بعد سليمان عليه السلام مطلقا. وأي واحد بيتكلم عن انه شاف جن أو بيخدم جن أو بيسخر جن، إما مجنون مكان مستشفى الأمراض العقلية، وإما مفتري يجب أن يجلد 80 جلدة. ده كلام الأئمة في مسألة الجن. مسألة العمل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الملائكة، كون واحد النهاردة يروح له إنسان يقول له أنت معمول لك عمل، ويطلعوا له من الطشت ويطلعوا له معرفش من ايه ويقعوا له من السقف، كل ده شغل حواه وخفة يعني. لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بامر السحر من الملائكة ما علم منه، لدرجة انهم قالوا انه ظل على هذه الحالة مدة تتراوح. من ضمن الاراء اللي قالت انه قعد سنة. وهذا كان في الأمور العادية الخاصة بعلاقته بالنساء ملهاش علاقة بالوحي، فمعرفش يجيب العمل ده منين ولا يطلعه. سيد الخلق، يبقى مين من الناس يقدر يقول لك في عمل وموجود في البحر، موجود في البر، موجود في حفرة، موجود مش عارف فين، أو يعمل لك شغل دجل ويطلعه لك من طشت أو يقعه لك في الفردر في الدولاب، الكلام اللي بنسمع عنه. النبي عرف عليه الصلاة والسلام من الملائكة بوحي، والوحي انقطع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الناس اللي بتفك العمل بتعمل حاجبة وتعمل بخور وتعمل مش عارف ايه واتبع ايه واعمل ايه وادفع ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل بخور ولا اتعمل له حجاب ولا الملائكة عملت له حجاب ولا عمل حاجة زي كده. قرأ بالمعوذتين نزلت. فمن رحمة ربنا بالناس ان القصة دي حدثت عشان تنزل، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يوم يعلمنا اللي خايف من سحر، اللي خايف من عمل، اللي خايف من أذى، اللي خايف من حية، اللي خايف من عقرب، اللي خايف من حاجة، يتعوذ بهما. عشان كده قال له يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. خلاص، هذا كلام سيد الخلق. يبقى أي حجاب، أي رؤية، رقى يعني، يرقيك يعمل لك يسوي لك بحاجة تانية غير دول، ما ينفعش. فكل بقى الكلام بتاع مخاوي جن ومسخر جن ويحل العمل ويربط العمل ويفك العمل، كل ده دجل ملوش ايه، ملوش اساس. الحق اهو. فليه حصل كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان ربنا يمن عليه ويمن على الأمة بالمعوذتين بس. نعم، ذكرتم فضيلتكم في احد الدروس السابقة ان المعوذتين كانت من دعوات العرب قبل الإسلام، ثم نزلت في القرآن الكريم، ولم تذكروا فضيلتكم هذا يوم الجمعة. لا شكيت، أنت بقى بتفتكر غلط. برضو أنا قلت إن دول كانوا من دعاء الجاهلية وينزل بهم القرآن، أنا ما قلتش كده. أنا قلت إنه كان العرب في الجاهلية إذا سافر أحدهم فنزل ليلا بوادي من أودية الصحراء يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فنزل قول الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهاقا، ونزلت المعوذتان فبقى الإنسان يتعوذ به. بس هذا اللي أنا قلته فأنت بس مش واخد بالك. سهى الإمام في صلاة العصر وسجد بعد انتهاء الصلاة سجدة واحدة للسهو وسلم وسلمنا معه، فهل تعتبر هذه الصلاة صحيحة؟ لا غير صحيحة، لأن سجود السهو سجدتان بالسجدة واحدة، السجدة واحدة دي سجدة إيه؟ التلاوة، إنما سجود السهو سجدتان، فإذا كان سجد سجدة واحدة يبقى الصلاة غير صحيحة. صاحبة هذه الرسالة تقول يتساقط شعر رأسي فنصحني الطبيب باستعمال كريم معين وعدم تعرض شعري للماء طوال فترة استعمال الكريم، والسؤال ماذا أفعل عند الوضوء والاغتسال من الجنابة؟ طبعا في الحالة دي عدم استخدام الماء بعذر، يبقى في الحالة تتوضي الوضوء العادي، أما عند الرأس فما تغسليش راسك بالميه ولكن ايه تمسحي عليه، تمسحي عليه كان في ايه كانها مصابه، او تحطي جبيره يعني تحطي رباط وتمسحي عليه. نعم. هل يجوز للمراه اخذ حبوب منع الحمل في شهر رمضان وذلك لتاخير نزول الحيض وبذلك تستطيع المراه صوم الشهر بالكامل؟ ايوه طبعا ممكن تعمل كده، وان كان رمضان طبعا يقضى تستطيع انها تقضي، انما في الحج لان تفوتها الايه قافله، تفوتها الطياره وتفوتها الحج وتفوتها ما تقدرش تطوف ما تقدرش تخلص مدتها في مكه ما تقدرش طواف الافاضه، ففي الحج في اضطرار انها تاخد الحبوب يعني، اما في رمضان ما فيش اضطرار تقدر تتعوض، لكن ما نقدرش نحن ما فيش بأس. كانت عاوزه تصوم مثلا ست ايام بتوع شوال وبتيجي تاني يوم العيد عايزه تصومهم وهي عليها ست ايام دوره، فهتصوم دول ازاي؟ طيب ممكن تصومهم الاول بعدين تصوم السته بتوع الدوره، ممكن لقيت انها ممكن تاخد الحبوب يعني مساله متروكه لها، لكن ما فيش بأس. هل يصح لزوجه ان تقوم باداء فريضه الحج وتهيبها لزوجها المتوفى مع العلم بانها قامت باداء فريضه الحج لنفسها؟ اي طبعا يصح. ذكرتم فضيلتكم في كتاب الإسلام وأركانه أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور سواء أفاتت بعذر غير مسقط لها أم فاتت بغير عذر أصلا، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء بل لابد من التوبة. والسؤال ماذا لو أنني لم أصلي لمدة سنتين بدون عذر فماذا أفعل، حيث أنني لم أفهم جيدا ما تقدم في هذا الشأن أي في باب قضاء الفوائد؟ نتوب إلى الله فإن احنا عدنا سنتين ما نصليش وبعدين نصلي مع كل فرض من اللي علينا لمدة سنتين يخلص، نصلي مع كل فرض فرضين لمدة سنة يخلص، هذا المعنى. قلت فضيلتكم في كتاب الإسلام وأركانه في خطبة الجمعة أن تكون الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية وأن تكون الخطبتان أقصر من الصلاة، نرجو التوضيح. طبعا ده المثال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية ومجموع الخطبتين أقصر من الصلاة. الكلام ده يبدو في العصر الأول من الإسلام كان الناس يفهمون العربية وكان الناس يعرفون الأمر والنهي ويعرفون الأحكام، فكان إطالة الصلاة تطول لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولبركة الإمامة رسول الله يصلي به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما قل ودل. في العصر الحالي الناس مش فاهمة الأحكام مش عارفة الحلال من الحرام، فلازم إن الإمام يوضح للناس الأحكام والحلال والحرام، كلامه يكتر بقى. وأما الصلاة بتقل ليه؟ لأن الناس اللي قراها مش حافظة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيتلقوا القرآن من فيه من بقه، فبيسمعوه ويحفظوا القرآن منه كيف يقرأ وكيف يتلى ويقف على كل رأس آية، بيعرفوا الآيات منين. ما كانش في مصحف على النمر زي عندنا، يعرف ان دي آية ازاي. لما يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والضحى ويقف، والليل إذا سجى ويقف، ما ودعك ربك وما قلى ويقف، يعرفوا ان دي ايه آية. انما انت دلوقتي تعرف الآية منين؟ من مصحف. فكانت القراءة مهمة لأنهم بيتلقوا منه القرآن. هذه الوقت. إنما النهاردة طبعاً لو الواحد وقف مثلاً في صلاة الجمعة وصلى في الركعة الأولى مثلاً يعني بصورة غافر، وفي الركعة الثانية بصورة فصلت، هيطلع من المحراب الناس تضربه. مين يقدر يقف الوقفة الناس تضربه؟ ها؟ ويجي خطب مثلاً في 5 دقايق ونزل يقول لك الراجل ده مش لاقي كلام يقوله. فالوضع بيختلف. احنا بنتكلم على المثال اللي قلناه في الاسلام واركان. انما النهارده الوضع بيختلف. يعني زي ما بنشوف صلاه القيام مثلا، اللي بيصلي منكم القيام معانا في رمضان وبيقعد الساعتين 3 دول، طبعا الناس مخصوصه مش اي حد، عشان كده بنعمل صلاه اولى للناس المتعجله بالشكل. وبعدين في كم مسجد بقى بيصلي القيام بالشكل ده اللي احنا بنصلي بيه ده؟ طبعا قله. فاطاله الصلاه واطاله القراءه مطلوب، لكن النهاردة الوضع يختلف، ولازم الإنسان الداعي أو الإمام يتأقلم مع الجو، بحيث إن إيه هيدي من ضمن الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، هيدي الحكمة، هيدي إيه الحكمة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: ورثت عن ولدي 1 كيلو ذهب تراب، فهل أطمع أن يذهب به المسجد الجديد؟ ولمن أعطيه إذا تفضلتم بقبوله؟ وبارك الله في شيخكم الأستاذ ياسين رشدي. الكيلو اللي انت ورثته الذهب التراب ده للأسف لا يصلح لدهان المسجد، لأن احنا ما بندهنش المسجد بتراب الذهب اللي هو بيسيل ويدهب بالفرشة. اللي احنا بيحصل عندنا لزق زي ما انت شايف كده، بيلزق، ما ينفعش بالفرشة. ده ورق بتلاقي زي الصالونات المدهب، الحاجات الخشب اللي بتتدهب وحاجات زي كده. لكن شكر الله لك، نرجوك انك تبيعه وتجيب ثمنه تحطه في الصندوق او تسلم بيه ايصال تبرع، يبقى افضل، لان المقاول هو اللي بيشتغل، فمش هنديله حاجه ما يعرفش يشتغل بيها. واحنا ما بنقبلش تبرعات عينيه. ليه؟ لان في مواصفات معينه. يعني المكت مثلا واحد يقول لك انا متبرع بقفش نص الجامع، تفرشه بايه وتجيب موكيت تنام بايه، اللون مختلف والخامه مختلفه، فالشركه مخصصه للموكيت وهكذا. فحتى لما جم بعض الناس يحبوا في الميضه دي فيها تبرع، يعني ادوات الحنفيات والحاجات دي ما دفعناش ليها فلوس، اللي هي الشركه جاكوب دي لافون دي الجديده دي، شركه من شركات الاستثمار، واصحاب الشركه اختهم هنا من المحافظات للقران الكريم ومن المترجمات، بترجم لنا هنا فرنساوي، فحبوا يتبرعوا، فاحنا رفضنا التبرع وقلنا دون فلوس ثمن الحاجه. فالمقاول راح اشترى الحاجه وادوله فاتوره، قيمه الفاتوره بعتوها لنا فلوس. ليه؟ يبقى المقاول مسؤول قدامه. الحنفيه دي ما بتفتحش، الحنفيه دي بتقفل، دي جلدتها بايظة، دي جلدتها مش بايظة. لكن لو انت متبرع بحنفية وجات الحنفية مش شغالة، اقول اعمل ازاي؟ انا اجيب منين بقى؟ ها؟ فقلنا لهم بدل ما تتبرعوا لا، بيعوها للمقاول، واللي يدوه لكم المقاول تعملوا ايه؟ ادوه لنا. فاحنا ما بناخدش تبرعات. فمن فضلك بيع الكيلو ده وتصدق به للمسجد، وربنا يوفقكم ان شاء الله تلمونا، لان احنا زي ما قلنا احنا محتاجين 200,000 جنيه قبل رمضان، يعني على 20 مارس على اكثر تقدير. 20 مارس بتوع الموكيت، الناس اللي بيشتغلوا في الشركه عارفينهم، قاعدين هم عاوزين مني 60,000 جنيه. موكيت بيتصنع ومستنيين علينا، ما طلبوناش بالفلوس، كتر خيرهم يعني. مستنيين لما يجيبوا الموكيت ياخدوا فلوس، فانا برحل باخر. فعاوزين 60,000 جنيه، وعاوزين 60,000 جنيه للمقاول المستخلص اللي موجود ده بقى له 10 15 يوم. ادي 120,000 جنيه، وعاوزين 30,000 جنيه للاذاعه. بداوا يحطوا النفاذات عشان السماعات تركب. بتوع الاذاعه ادي 150,000 جنيه. وبعدين نجف عاوز بقيت فلوس يعني. فشدوا حيلكم شوية، الناس اللي بتكتب إشارات والناس اللي بتلم تبرعات شدوا حيلكم. وبرضو أنا بقول مش هنزنق أبدا بفضل الله إن شاء الله، أبدا مش هنزنق يستحيل، ده بيت ربنا هو اللي هو اللي بيبني مشاهد. فاحنا مش هنزنق، بس في واحد يثاب بأنه ينفق وفي واحد تفوته فرصة لا أكثر ولا أقل. نعم. سيدة تقول إنها ملتزمة والحمد لله وموظفة، زوجها يعمل بالقوات المسلحة ويريد دائما حقه الشرعي في النهار مما يمنعها من أداء فريضة الصلاة، وقد رفضت مرة وقامت بالصلاة فرفصها في ظهرها بقدمه وقال لها إن صلاتك غير مقبولة، تقول خبرني ماذا أفعل؟ طبعا هو كونه يرفصك في ظهرك بقدم طبعا هو كان في دي غلطان، لكن لما قالك صلاتك غير مقبولة في دي هو صح، إنه لا يصح للزوجة أن تمتنع عن زوجها أبدا لا ليلا ولا نهارا، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي وقت ما شئتم وكيف ما شئتم وحيث ما شئتم. كل منعك بالصلاة لا منعكش بالصلاة، ده الصلاة بين الصلاة والصلاة مسافة، يعني لو طلب الكلام ده الساعة 11 ما تصليش الصبح لسه بدري على الظهر، تقدر تغتسل وعندك لحد العصر، العصر على الساعة 3:30 ها؟ يعني ممكن تغتسل وتصلي الظهر الساعة 3، وإذا طلب الكلام ده بعد صلاة العصر ما أنت عندك مسافة، صليت العصر عندك بقى لحد صلاة العشاء الساعة 7:15 ها؟ فالكلام ده طبعا أنت بتتلككي، أنت بتتلككي كلام مش مضبوط، مال ده ومال الصلاة؟ لا انت تدي زوجك حقه وبعدين تقومي تغتسلي وبعدين تصلي، لان صلاتك كده يبقى مش مظبوطه. نعم. ما هي كفاره المراه التي تجهد نفسها عمدا وهي حامل في شهرين؟ التوبه والعمل الصالح، ولعل الله تبارك وتعالى يتقبل توبتها الا من تاب وعمل فعليها التوبه وعليها الاكثار من العمل الصالح والصدقه وما الى ذلك. رجل شاب كان على خلاف مع زوجته وهجر شهر رجب وشعبان العام الماضي، وتدخل أهل الخير وتم الصلح مع زوجته قبل رمضان الماضي بيومين، وضحك عليه الشيطان وجامع زوجته، فعنده 7 أيام 67 ب420 يوم، يبقى عليه في رقبته 420 يوم صيام، بخلاف ال7 أيام اللي هو فطرهم لأنه عليه القضاء والكفارة، يبقى 427 يوم. يصوموا بقى 27 يوم ازاي؟ يكتبهم بقى في ورقة كده ويصوم 2 وخميس 2 وخميس، كل ما يصوم يوم يستر إلى أن يقضي ما عليه. نعم. بالنسبة لصيام 3 أيام كفارة اليمين، هل يمكن صيامها متفرقة أم لابد من تتابعها؟ لا مش لازم. قامت الشركة بمشروع أطلق عليه تأمين جماعي، وذلك باستقطاع قسط من مستحقات العامل شهريا في مقابل المميزات الآتية: أولا صرف ما قيمته مرتب 40 شهرا عند الموضوع اللي بتعمله الشركات ده أنا ما بفتيش فيه، تبعت جواب للمفتي يرد عليك. جماعة من إدارة الفتوى بالأزهر الشريف القاهرة، الأزهر الشريف القاهرة إدارة الفتوى، يبعت لهم جواب يردوا عليه. جماعة من الناس يدفعون لرجل مبلغ 1000 جنيه من كل فرد فيهم ليتاجر لهم بهذا المبلغ، وقال لهم حتى لكم 30 جنيه شهريا أرباحكم من هذه التجارة، فما حكم الدين في هذا المبلغ الذي يدفعه التاجر ربحا لهم؟ إذا كان ال 30 جنيه اللي بيدفعهم التاجر كل شهر دول بيدفعهم تحت حساب ربح وخسارة، ويجي اخر السنه يسوي ميزانيته ويقول لهم انتوا لكم قد كده صرفتوا قد كده يبقى فاضل لكم قد كده، او صرفتوا قد كده وكسبنا قد كده يبقى انتوا خدتوا بالزياده يبقى عليكم قد كده، ما فيش مانع اذا كان تحت حساب، انما اذا كان بيصرف 30 جنيه ارباح شهريا دون الحساب بعد كده يبقى ده ربا ربا على طول. نعم. صاحب هذه الرساله يقول اقترضت امراه منهم مبلغ 650 جنيه، يقول حاولت أن أسترده فلم أفلح، وعلمت أنها افترضت مبلغ 11,850 جنيه، وقد كتبت هذه المرأة شيك على بياض وبدون رصيد لأحد من الذين اقترضت منهم، أي أن المبلغ كله 12,000 جنيه. قمت أنا بتدوين هذا الشيك بمبلغ 14,000 جنيه، ورفعنا قضية عليها على أساس أن المحامي سوف يأخذ مبلغ 2000 جنيه. والسؤال أولاً، هل قد ارتكبت إثماً بأني كتبت مبلغ أكثر من الحقيقة؟ ثانياً، لا أعرف مدى صدق الذين قد أعطوا مال لهذه المرأة، فهل علي إثم لمجرد أني كتبت ما قالوهم دون أن يقسموا على ذلك؟ طبعاً ما فيش شك بأنك أنت كده زودت على الذكر وأثبتت ديون قد لا تكون حقيقية، وربنا قال إذا تداينتم بالأجل المسمى فاكتبوه. وإذا ادعى رجل أنه يعني له فلوس عند واحد وجاهد تاني أنكر، خلاص يحلف. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اللي ادعى عنده له فلوس يجيب بينة، يجيب وصف، ما جابش وصف التاني يعمل إيه؟ يحلف إنه ما خدش. فهل أنت عملت كده؟ إذا البلاغ ما جابش ورقة وجات الست حلفت إن ما خدتش منه حاجة، خلاص يؤخذ باليمين على طول، فأنت كده طبعا أخطأت. هذا مسألة مصاريف المحامي إنك تضيفها على الشيك مش صح طبعا، لأن المحكمة بتقضي لك بالحق وبالمصاريف اللي هي مصاريف إيه؟ أتعالى المحامي. حقاً بالسؤال السابق، يسأل صاحبه هل صيام الكفارة يكون متفرقا ام يجب ان يكون متتابعا؟ مش كل الكفارات، مش كلها يعني، في كفارات لازم تبقى متتابعه، في كفارات ممكن تبقى متفرقه. يعني الصيام شهرين متتابعين ده متتابع في مساله الظهار، في مساله الظهار، في مساله القتل الخطا لازم فيها التتابع. فمش كل الكفارات، في كفارات الصيام فيه متتابع، وفي كفارات الصيام فيها غير متتابع. نعم. نحن مجموعة من الرجال والشباب والسيدات نوين العمر لله، وستقع بمشيئته سبحانه وتعالى في أواخر شهر شعبان وأوائل شهر رمضان، وستكون وسيلة السفر الباخرة، ونسأل عن موقفنا من الصوم في الحالتين التاليتين، وهذا الحكم الذي سنسمعه من فضيلتكم ينصب على فئة دون أخرى أم على الجميع شباب ورجال ونساء؟ أولا، إذا وقع موعد سفرنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة في رمضان، حيث من المقرر سفرنا إن شاء الله من السويس إلى المدينة المنورة، ثانيا أثناء العودة من جدة إلى السويس ثم الإسكندرية، وجزاكم الله عنا خيرا. يعني عاوز أقول إيه؟ ما فهمناش السؤال. عاوز يقول يعني يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم طبعا، يصوم الراجل والست والشاب كله يصوم، ده رمضان. رمضان تعوضه ازاي ده؟ ما تعوضش يوم ولو صمت الدهر كله. بل احنا لسه كنا في الحديث دلوقتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل او لي اللي هو بلال بيحكي، انزل فاجدح. قلت يا رسول الله لو امسيت؟ قال انزل فاجدح. قلت يا رسول الله لو امسيت فان عليك نهارا. فقال في الثالثة انزل فجح، فنزلت فجح له ليشرب. فقال إذا جاء الليل من هاونا فقد أفطر. أول حديث إيه؟ كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صايم في السفر، فأنت رايح تعمل عمرة وفي البلاد المقدسة وفي شهر رمضان، عاوز تركب الأتوبيس من مكة من المدينة إلى مكة وأنت محرم وبتشرب سيجارة أو بتشرب مية أو بتاكل، إزاي الكلام؟ لا طبعا. وبعدين لما أنت ما تشهدش الصيام في السفر، لا يحل لك الصيام، لا يحل لك السفر في رمضان. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني إذا كنت أنت ما تقدرش تصوم وأنت مسافر، يبقى لا يصح لك أن تمسك سفرا في رمضان طبعا. إلا إذا كانت ضرورة قصوى، واحد أمه ماتت في بلد وعاوز يروح يغسلها ويدفنها، مضطر إنه يسافر بقى. هل يفطر في رمضان؟ لها شروط. ينوي من الليل انه صابح الصبح فاطر، انما لو انه فات عليه الفجر اذن للفجر وهو لا ينوي السفر، فنوى السفر بعد بزوغ الفجر وهو صائم لا يحل له أن يفطر، وإذا فطر عليه كفار 60 يوم. يعني مثلا الصبح صائم وراح مكتبه، وبعدين راح قالوا لا ده انت عندك مأمورية معالي الوزير طلبك البيه بقى، فرح حجزوا لي في ديزل، حجزوا له في ديزل 2، اخذ في ديزل 2 قاعد بقى في عربية الاكل وقاعد في الغدا يا ريس، ده اروح في 60 ده ما ينفعش الكلام ده، مش اي افطار ومش اي سفر. لا نعم. ام حائرة تقول ابنها عمره 4 سنوات، من مدة شهر يقوم من النوم مفزوع ويصرخ ويقول انه شاهد سيدة مرتدية ملابس خضراء وتحدثه. يوم الجمعة الماضي قام من النوم بيصرخ وبيرفع سبابته ويقول عز وجل عز وجل عز وجل، ويخاف من الجلوس وحده في اي غرفة داخل الشقة نهارا، فماذا تفعل؟ اولا الطفل ده مبدئيا كده لازم ترقيه بالمعوذ بالفتحة، ونقول هو الله أحد والمعوذتين، دي نقطة. النقطة الثانية، الطفل ده اللي حصله ده منك من إهمالك، يا بتتخانقي مع أبوك قدامه وصوتكم بيطلع، يا أبوك بيضربك قدامه، يا إما بتفتحي له تلفزيون أفلام مرعبة وحاجات مخوفة يشوفها يخاف، يا بتحكي له حواديت اسكت وبتاع سنيجة برجل مسلوخة ياكلك، الحاجات دي كلها. الولد ده مفزوع، الولد ده هو مفزوع، اما مفزوع لسوء تصرف الاب والام، واما مفزوع لايه؟ لانه بيشوف افلام في التلفزيون مخيفة او حاجة زي كده، ده مفزوع لا اكثر ولا اقل. فناخد الولد بالحنان نطبطب عليه وبعدين نرقيه ونعوذه بالمعوذتين. هل من الممكن إعطاء الفوائد الثابتة للبنوك إلى الفقراء والمعدمين؟ لا لا ربا ربا، ليتها لم تزني ولا تتصدق، ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول زنت امرأة فتصدقت بإيه؟ بأجر زناها، فسألوه فقال ليتها لم تزني ولا تتصدق، فما ينفعش الكلام ده. إنما إحنا قلنا إنه اللي عنده مال بالشكل ده مشكوك فيه، مشبوه ينفقوا في المصارف العامة، المنافع العامة للمسلمين، مش لشخص، مش لشخص بعينه، ما صح. وقلنا ان احنا تجاوزا ممكن المبالغ دي تتحط في بناء المستشفيات، بناء المساجد، مثل هذا عشان تتخلص منها، فليك ثواب التخلص منها بس، لكن مش لك ثواب الصدقة، لا يحسب لك الثواب الصدقة. عرفنا انه بالنسبة للأمة ان لها نصف ما على الحرة من العذاب، فإذا كانت الحرة متزوجة وزنت فهي ترجم بالحجارة، فماذا عن الأمة المحصنة وزنت؟ تجلد، تجلد من جلد، هذه نصف العذاب، ما فيش نصف عذاب طبعا، نصف عذاب عن قطع نص ساعة تطلع رجليها، نصف العذاب هنا في الحالة دي هتعمل إيه؟ هتجلد 100 جلدة اللي هو عذاب المرأة غير المتزوجة الحرة. طالبة بالصف الثاني الإعدادي تقول في منهج الدين وبالضبط في موضوع الصلاة، صلاة الوتر موجود في المنهج أن صلاة الوتر عبارة عن 3 ركعات متصلات مثل المغرب، ولكن مع اختلاف أن الركعات 3 يقرأ فيها الفاتحة وإحدى سور القصار ودعاء الشنود يأتي في الركعة 3. تقول أنا أصليها هنا في المسجد 2 ثم 1 منفردة وهي الوتر بعد القنوت، فأيهما أتبع، ما هو موجود في المنهج أم ما أقوم بتأديته؟ مع العلم بأنني سألت المدرسة قالت لي تصليها أيضا 2 منفردتان ثم 1، فقد يكون الكتاب يسير على رأي أحد الأئمة 4، فماذا أفعل؟ هو كلام مدرسة صح كويس، مدرسة عارفة الوتر اللي مشروح عندك في الكتاب هو الطريقة التي قال بها الإمام أبو حنيفة منفردا بذلك عن باقي الأئمة. باقي الأئمة 3 قالوا أن الوتر 11 ركعة، لكن بتبقى 1 منفردة، يعني 2 ركعتين ثم إيه؟ ثم 1. فإحنا واخدين بالأحوط اللي هو رأي إيه؟ أغلبية، اللي هم 3 بس. فأنت طبعا بدل بتيجي المسجد هتلتزم باللي ماشي عليه ايه المسجد. اما الكتاب ده عشان لو امتحنوكي تبقى تشرح حسب الكتاب ما هو قايل ما يجراش حاجه. نعم. تم بحمد الله حتى الان شرح 5300 حديث من صحيح البخاري، تم تسجيلها كباقي العلوم التي تم القاؤها في هذا المسجد على شرائط بلغت 280 شريط لاحاديث البخاري فقط، ولكن هذه الشرائط غير مبوبة أو مفهرسة، وكثيرا ما نحتاج للرجوع إلى أحاديث بعينها ولا نعرف على أي شريط مسجلة تلك الأحاديث حتى نطلبها من المكتبة. ونحن رواد المسجد على استعداد للمساهمة بوقتنا وجهدنا وكافة ما يتطلبه تبويب تلك الشرائط جميعا، بحيث يمكن لأي شخص أن يجد بسهولة الحديث الذي يطلبه. كويس. الموضوع اللي انت قلته ده جات لنا هذه الشقوة وانتبهنا لها فعلا، وجاري الآن فهرست شريط الحديث. هل انت محتاج لحد يساعدك؟ بتعمل على الكمبيوتر انا فاهم، محتاج لحد يساعدك؟ هم شغالين فين؟ على الكمبيوتر، يعني شغالين بالكمبيوتر عشان نفهرس شريط الحديث. شريط القرآن مفهرسة كلها بالكامل مش كده؟ شريط القرآن كلها، احنا بدأنا تفسير القرآن بفضل الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 9/3/79 مش كده؟ واحد جاب لي كشف اهو كتر خيره، ولو ان كان عندنا احنا البيانات دي لكن هو جاب لي الكشف النهارده الدولي وانا اديته لهم يصوروه يستعينوا بيه اذا كان يحبوا يستعينوا بيه. البقرة بدأنا فيها أول شريط يوم 9/3/79 وانتهت سورة البقرة 17/8/79 عدد الخطب 24 خطبة، بداية الجزء الأول في 9/3/79، الجزء الثاني 19/5/79، الجزء الثالث وكاتب بقى طبعا كل هذا كتأخيره للحصر اللي هو عنده، لكن أظن الحصر ده عندك يا أسامة، عندك الحصر بتاع القرآن بالذات، لكن إحنا برضو بنستفيد بهذا كتأخير. يبقى 9/3 يعني معنى كده إن إحنا ختمنا القرآن في 11 سنة، والأيام بتجري والعمر بينقضي والحمد لله إن ربنا يعني أكرمنا إن إحنا نعمل حاجة زي كده. فالبخاري بيفهرس 17، البخاري بيتفهرس دلوقتي وبيستفيدوا بالكمبيوتر، إحنا عندنا كمبيوتر دلوقتي بنسجل بيه لأن طبعاً العلم بيتقدم وأعضاء الجمعية كتير فبنسجل نستفيد بالكمبيوتر يعني. فان شاء الله الشكوى اللي انت بتقولها دي مش هتلاقي، انا بقى اللي ليا الشكوى. طبعا احنا الشرايط اللي بنسجلها سواء كاسيت او فيديو بنسجلها خدمه للعلم وخدمه لرواد المسجد، ومكتوب على الشريط انه لا يجوز نسخه ولا نقله ولا بيعه ولا تناقله ولا كلام ده. احنا فوجئنا بان الشرايط بتاعتنا بتتباع في السوق، الكاسيت والفيديو. انا كنت فاكر انه الكاسيت بس، وكنت فاكر انه ده في القاهرة بس، خصوصا انه جالنا جواب من مجمع البحوث الاسلامية وقالوا الشرايط دي ازاي بتتوزع ولم تراجع من الازهر، وطلبوا مننا شرايط الاحاديث القدسية بالذات، بعتناها لهم من شهرين، شهرين ولا شهر ونص ولا شهرين ما ردوش، وادوها لكليه الدعوه ما اعرفش بيعملوا فيها ايه مش عارف. المهم وكان الناس جاوا لي بيجوا على ابواب المسجد بالشرايط استاذنوني، وقلت لهم لا انا متاسف ما اقدرش اذن لكم بالطبع. وبعدين جالي ناس من التجار كتير قوي يطلبوا مني انهم يطبعوا الشرايط، اخر واحد فيهم عرض انه ياخد التكلفه. قلت له طب وتطبع ليه وتاخد تكلفه؟ قال لي يعني العربيات هتودي وعربيات هتجيب. قلت له احنا بنطبع وبنطلع الشرايط بمطبعتنا احنا، ما بناخدش حاجه غير اللي هو التكلفه بتاعت الورقه اللي مكتوبه وصيانه المكن وما الى ذلك، ومع ذلك بيتباع الشريط مليان ارخص منه فاضي في السوق، لان احنا بنجيبه بنستورده، ولما نستورده طبعا سعره بيبقى اقل فما بنكسبش، وانا بقول الدين لا يباع. فرفضت. فوجئت بعد كده انه الضرائب او مباحث الضرائب بعتها بتقول بتسأل الشرايط بتتباع وبتتباع في اسكندريه كاسيت وفيديو عند محلات الاشرطه. طب بتتباع ازاي؟ بتتباع ليه؟ فبيسألوا هل انت عندك خبر؟ لا انا ما عنديش خبر ولا ادب بهذا ولا اسمح به، لان زي ما قلنا الدين لا يباع. فصاحب محل الكاسيت او محل الفيديو اللي بيبيع الشرايط، انت ازاي الحاجه دي بتدي طبعا ناس فيديو وحاجات زي كده ياخدوا دي الحاجه ده مش عارف يعني ازاي بتتم ازاي توصل لحاجه زي كده ان شرايط الفيديو تتباع في المحلات او تتاجر والكسر. ما هو لو يديها لها للناس مجانا ابتغاء مرضات الله ما كتر خيره، انما انه يبيع ويتاجر فيها. طب ما كنت انا اولى بقى، بلاش انا اولى، كان المسجد اولى وانا اتعرض عليها هذا، اتعرض عليها هذا حتى في بعض الدول الخارجيه العربية، وتعرض عليها تسجيلات بفلوس بالدولار، ان اعمل حلقات لدول الخليج. وفي مره من كام سنه حجز الاستوديو 3 مرات واعتذر وغرم فلوس عشان اعمل حلقه يسوقوها. طب انا ما باخدش فلوس، ما اسمحلكوش تاخده. قالوا خد واديها للجامع. قلت الناس هتشوفني باخد وما تشوفنيش وانا بدي. والمساله مساله مبدا. طب الاذاعه بتسيح بقى لها 12 سنه ولا 13 سنه، اذاعه اسكندريه 3 ايام في الاسبوع، خدت منهم ابيض ولا خدت منهم اسود الحمد لله. فطبعا الجامع اولى. لو احنا عاوزين نتاجر في دي كنت انا قبضت وكنت انا خدت، لكن ده احنا 2 مليون شريط من فضل الله تبارك وتعالى ما خدتش فيهم مليم ولا حمص. لو خدت في كل شريط مش هقول جنيه، هقول نص جنيه، يبقى مليون جنيه، ربع جنيه. لكن انا مش عايز فلوس، عايز فلوس على ايه؟ وانا عملت حاجه استحق عليها فلوس؟ هو انا دفعت فلوس عشان اتعلم؟ ربنا علمنا مجانا انه ندي العلم بفلوس. طيب اخد للجامع، قالوا لي خد ود الجامع، وجوه بتوع الاسلام واركانه وكتاب الاسلام واركانه اتعرض عليا اكتر من مره. وجات المطبعه اللي بتطبع والناشر اللي بينشر الكتب فضيله الشيخ الشعراوي، وعرض عليا برضه انه ينشر المعلومات العلوم بتاع علم التصوف وعمارات الشرايط المسكته. وجالي صحفي من روزا اليوسف معرفش منين اسمه منير عامر عشان ياخد الاحاديث القدسيه، وخد تفريخها عشان يطلعها في حلقات كل يوم حديث في رمضان قبل الماضي في في في صحيفه من صحف الدول العربيه الكويت معرفش ولا فين، ودي اول بتدفع بالدولار. كل ده انا رفضت مبدا ان ناخد فلوس لنا ولا الجامع ولا يعني انا ما اخدش والجامع ما ياخدش. ودي وصيه انا سايبها لاولادي انه حتى بعد انا بموت هذا الدين وهذا العلم لا يباع، لا عن طريقي ولا عن طريق ولادي ولا ذريتي ولا ورثتي ولا حد. دي خطبه لوجه الله والمسجد. فمش عارف، فقالوا لي نعمل طبعا هيصدروا الحاجات دي ويقبضوا على الناس اللي بتوزع الاشرطه دي وهيعملوا لنا مشاكل مش مظبوطه. مشاكل لان احنا طبعا الامن الدوله يعني واخدين منه تصريح على ان احنا نطبع لرواد الايه؟ المسجد. بره في الشارع بقى دخلت في حدوته تانيه. هنوع بقى مع الضرايب وهنوع مع مراقبة المصنفات الفنية. في حاجة اسمها إدارة رقابة المصنفات الفنية. لو واحد مثلا قال غنوة قبل ما يطبع الشريط ياخد تصريح منين؟ الرقابة على المصنفات الفنية. واحد قرأ قرآن قبل ما يطبع الشريط ياخد على الرقابة الرقابة على المصنفات الفنية. دي بتشوف شغل الكباريهات وشغل الكوابي كله اسمه رقابة على المصنفات الفنية من الكباريه للجامع. هنخش في مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، هنخش في مشكلة مع الأزهر، لأن الأزهر مطلع قانون بيقول لك ما يصحش مطلقا نشر أو طبع أو تداول أشرطة في القرآن أو في السنة إلا بعد أخذ تصريح من مراقبة الأزهر الشريف وعوض مش عارف القانون. وللأزهر الحق في مصادرة مش عارف الأشرطة وفي السلاح المطبعة، دخلونا في حواديت ما احناش قدها. بكده هتيجي تبص لقينا بنقول ممنوع تسجيل، خلاص ما فيش تسجيل ولا طبع ولا شرائط، تبقى كلام كله في الهواء. فمن فضلكم يا جماعه الناس اللي بتدي شرائط للمطابع دي او الحاجات دي او يعني ارجوكم بلاش، والا هنضطر ان احنا ما نديش شرائط الا لشخص ببطاقه بطاقته بقى ويكون معاه كارنيه عضويه. هنضطر نعمل كده، يعني الناس اللي هم اعضاء في جمعيه فقط معاه كارنيه، بالكارنيه ياخد شريط، معكش كارنيه مش هتاخد، وهنخليك تكتب اقرار بانك مسؤول عن عدم الطب. كلام طبعا حرام حرام، ها؟ فانتبهوا لهذا من فضلكم يعني. نعم، يعني اللي عاوز ياخد مني خد منك الشريط، قال لك تسمح لي انقله، لا ينقله ليه؟ ما يجي ياخد هينقله على ايه؟ على شريط جايبه بكام؟ اغلى ولا ارخص؟ اغلى اغلى، الشرايط عندي ارخص، الشرايط اللي عندي ماركه لور اسال عليها في السوشيال كام؟ عندي انا ارخص. طب ليه؟ وقعة غريبة وخطيرة بيحكيها صاحبها، كتب اسمه ووظيفته وعنوانه، بيقول أعرض على سيادتكم هذا الموضوع حتى لا يقع أي مسلم في هذا الشرك. بيقول إنه يوم الثلاثاء الماضي أثناء ذهابه إلى منزله في تمام الساعة 10 مساء قابلني أحد الإخوة، وللأسف بقول أحد الإخوة، وكان لابس الزي الإسلامي وملتحي، وقابلني بالأحضان وقال لي أنت مش عارفني؟ قلت له لا. قال لي أنا والدي الشيخ ياسين رشدي. أنا إيه؟ والدي الشيخ ياسين رشدي. والدي؟ آه، يعني إنه ابنك. آه. قلت له لا. قال لي والدي الشيخ ياسين رشدي، وأنا من حبي لك استمعت إليه، وقال لي إن والدي الشيخ ياسين عمل حادثة وأصيب في وجهه، وطبعاً حزنت جداً جداً، وأول ما وصلت بيتي اكتشفت الحقيقة المرة جدا اني انتشلت، وللأسف الشديد كان معايا مبلغ 45 جنيه مصروف المنزل والأولاد. طبعا انت راجل طيب وربنا سبحانه وتعالى يعوضك خير. وبعدين مسألة الدقن دي ماشي علامة، يعني في كتير حرامية بيربوا دونهم، ونصابين بيربوا دونهم، وخواجات بيربوا دونهم، وكفار. الواد اللي بيتنطط في فرقة الفور اف، ايوه اف، لان ريحتهم وحشة، مش بس صوتهم وحش، صوتهم وريحتهم وحشة. بيتنطط ده مربي ده، مربي ده، ومتجوز واحدة بل تتنطط معها رموزة بترقص معها متجوزة ومربي ده، وغيره وغيره وغيره، مغنيين وناس يعني من السفلة ومن الفسقة مربين دول. فطرب ده اللي مش علامة، يمكن ابطي، يمكن كافر، يمكن أسيس، يمكن نصاب، يمكن حرامي. وبعدين الجلالية مش علامة تمشي الإسلام. وسيدنا عمر نبهكم بالكلام ده من 1400 سنة، قالوا لعلك رأيته بالمسجد يهمم بالقرآن، يميل رأسه تارة يمنة تارة، ويميل رأسه يسرة تارة. قال نعم يا أمير المؤمنين، اذهب فإنك لا تعرفه، وأتني برجل من عليه. فانتبهوا للمسائل دي. إنما يعني الرجل ده مش هينفذ، ما تخافش، مش هينفذ، يعني ثق إنه هيعاقب وعقوبة شديدة، ثق من هذا، ثق ربنا سبحانه وتعالى هيبتليه بآفة لا يجد لها علاج، ثق. لأن أنا كنت زمان بسامح دايما الناس اللي بتقول الكلام ده وبتقشع وتعمل، وبعدين قررت أن لا أسامح من حادثة أخيرة وكلام سمعته يدور عني. الناس ما بتبطلش، فقلت أنا مش هسامح بعد كده. ده جرهم، وأي حد هيبلغني إنه بيعمل حاجة بيتكلم أو بيسيء إلي حاجة عليه، إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في جسده، في جسده بآفة لا يجد لها علاج. إن آخر حادثة واحدة ست في مصر، في مجلس مصر، داخلة على النسوان، ومجلس مصر يعني ما فيش زي هنا يعني، إحنا بس خايفين نبطله، خايفين نبطله. لحسن بعدين ربنا يقول بطلت ليه؟ ويعلم الله مجلس مصر ده بيكلفنا ايه من الجهد وغيره. دخل الست على الستات تقول له الراجل ده اللي انتوا بتحضروا له الشيخ حسين ده راجل متصوف وصوفي. قامت واحده ردت عليه قالت لها صوفي ده المفروض صوفي ولا مش صوفي؟ ده راجل بيشرح القران والسنه. اما التصوف انا عامل شرايط علم التصوف بيشرح العلم. قالت لها اللي بيقولوا للناس حاجه وبيقولوا للرواد والناس مخصوصين بتوعه هيدفعوا حاجه ثانيه. قالت لها يعني قالت لها ده له شرايط خاصه لاتباعه بس. قالت لها بيقول فيها ليه؟ قالت بيسقط فيها التكليف، بيسقط فيها التكليف. كان في زمان شيوخ يدعوا التصوف انه وصل وما يقومش يصلي، والصلاه تبدا عليه تروح المغرب وتروح العشاء والناس قاعده شايفاه ما بيصليش، ما هو مجرم. يوم يقول سقط عنه التكليف خلاص، وصل بقى التكليف ده لمين؟ للغلابة اللي زي حالتنا. إنما هو وصل ليه؟ خلاص وصل لربنا سبحانه وتعالى بقى، مش لا يصلي ولا يصوم ولا حاجة زي كده. زي الطوائف اللي بتحل الحرام يعني. وده مردود عليهم، ده كانت فئة موجودة زمان مردود عليهم بإنه لو كان التكليف ساقط لسقط عن سيد الخلق أو عن الصحابة أفضل الناس. فكيف لا يسقط التكليف عن أفضل الناس وأوسخ الناس يبقى عليهم يبقى سقوط تكليف؟ ازاي فشوف الكلام الست بتقول ان انا بكتب شرايط مخصوصه للناس اسقط فيها التكليف. يعني ايه؟ يعني ما فيش تكليف، يعني ولا تصلي ولا تصوم ولا بتاع، خليك كده يا رباني. قلت لو اسقط التكليف سكت ما علقتش مده، وبعدين اضطريت اعلق دي سؤال في مجلس مصر ومصر. قلت لو انا بسقط التكليف من باب ان اسقطه عن نفسي، يعني الشيوخ الدجالين كانوا بيسقطوا التكليف عن انفسهم مش عن اتباعهم. يقول قوم صلي، يقول انت مش هتصلي يا سيدنا الشيخ، يقول انا بصلي في مكه. صاحب الخطوه بقى بيصلي في مكه، سقط عنه التكليف. ما فيش شيخ من الدجالين دول اسقط التكليف عن اتباعه ابدا. التكليف كنت اسقطه عن نفسي، ده انا بنزل مصر سبت او من الفجر واركب واسوق واروح وارجع ولا يعني ايه لازم في الكلام. فمش عارف الناس دي هدفها ايه تسيب يعني الى الدعوه مش الى شخص انا زائل فسهل الدعوه. فالراجل اللي بيقول يعني واحد حضر وقال له انا ابن الشيخ حسين انا ولاد ربنا مش كده بنعمل. في حد بيلعب في السماعات يا جماعه في التلفزيونات؟ يا حد بيلعب في السماعات في التلفزيونات من فضلكم؟ نهاية تفضل. معلش عوض ربنا عليك ان شاء الله ربنا ينتقم منه يطص ترماي يطص اوتوبيس تتقطع رجله تتقطع ايده ان شاء الله ربنا هينتقم منه ان شاء الله ببركه هذا المجلس ان شاء الله. صاحب هذه الرساله بيقول حديث ضلت الغنم والابل ما موقعه هنا في تفسير كتاب الطلاق الذي نحن بصدد تفسيره الان؟ ايوه ايه موقع صحيح اللقطه اللي احنا فيه الحكم بتاع المفقود في نفسه واهله وماله. حكم المفقود حكم اللقطه. نستنى على اللقطه قد ايه؟ سنه. ونستنى على المفقود قد ايه؟ سنه. لان المفقود ده اما بني ادم واما فلوس. ضع منك بني ادم تستنى عليه ايه؟ سنه. ضع منك فلوس يستنى نلاقيها ايه؟ سنه. ادي الحكم اللي بيقول لك ان حكم المفقود حكم اللقطه. ادي صاحب هذه الرسالة بيقول نعلم أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات ولكنه حضر جنازة وصلى بخمس تكبيرات وقالوا له هي أربعة أو خمسة أو سبعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح فماذا نقول في التكبيرة الخامسة والسابعة؟ هي أربعة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو تسعتاشر. وإنت وكيفك وقوم يغسل اكثر بياض. ما ده كلام اعلانات بقى، ده كلام كلام فاين فود، كلام تهريج. واحد بيهرج صلاه الجنازه عمرها ما تكون الا اربع تكبيرات لا اقل ولا اكثر. حكمها حكم الصلاه الرباعيه. عمرك شفت الصلاه خمس ركعات واحد صلى العشاء اربع ركعات صلاهم خمسه؟ قال لك يا خمسه او سبعه او تسعه كلام. وما تقولي تقول ايه افرك على خمسه ما افرك في التكبير. ما سالتش اللي بيقول لك ليه؟ اللي بيقول لك بيهبل هو مش عارف فقال اي كلام او نسي واستحيا بيقول لك انا نسيت. في حين انه لو كبر للتكبيره الخامسه في صلاه الجنازه تابعه المامومون. وحين يسلم من صلاه الجنازه الى اخطا في عدد التكبيرات لا فيها سجود سهو ولا فيها جبر خلاص. وإن انتقض وضوء الإمام أثناء صلاة الجنازة صحت صلاة المأمومين ولا إعادة عليه. لا أحكام خاصة. فده إنسان مش دارس. حضرت صلاة الجنازة مين اللي صلى خمس تكبيرات ده؟ وهو واحد عاوز يهبل وخلاص. ياما ناس بتهبل زي اللي قفل شباكه وحضروا ونشروا. ده زيه بالظبط. ناس بتنشل الدين والدعوة. تبص تلاقيه يمشي في الشوارع يصطاد أي شادر، شادر في ميت. فرصة يروح داخل ماسك الميكروفون. ايوه الناس الحياة والموت والبتاع ويقعد يوعظ في الناس. انت مالك ومال اللي خلفوك؟ حد لعك؟ لكن فرصة عاوز يتكلم يا جماعة، عاوز يهوهو بس لا. ينتهز فرصة الجنازة ويخش يصلي بالناس، ينتهز فرصة ميت ويخش يلقن ويدي الناس عظة على القبر. في ناس غاوية الكلام ده فاحتنسوا منهم لأنهم دول الناس بيحبوا المظاهر وما عندهمش علم. صاحب هذه الرسالة بيقول إن مسجدهم يتكون من دورين علوي والأرض السفلي، لكن المحراب في الدور العلوي والصلاة تقام في الدور العلوي وبعض الناس يصلون في الدور السفلي. فقال لنا من قال إن صلاة الناس في الدور السفلي باطلة لأن الإمام أعلى منهم، وأحيانا يحدث العكس فالإمام أسفل وبعض المأمومين أعلى. ونفس القول قيل صلاة الناس في الدور العلوي باطلة، فما حكم الدين في ذلك؟ اللي قالوا وقيل وقالوا دول تتقطع ألسنتهم لأنهم يقولون بغير علم. ما الناس بتفتي، ما دي مصيبة سودة، مصيبة سودة. كله بيفتي في الدين والطب، مش مصر الدين والطب. بس تقول عندي مغص ما ناخد شوية كراوية. طب سيبه يروح للدكتور، يمكن عنده كبد، يمكن عنده طحال، يمكن عنده يفتوا في الطب ويفتوا في الدين في مصر. شعب مصر للأسف الشديد. يا ابني يا حبيبي، المأموم والإمام في مستوى واحد في الصلاة، فإن ارتفع الإمام عن المأموم أو ارتفع المأموم عن الإمام صح ذلك إذا كان بوضع طبيعي أو لعذر، إذا لم يكن مقصوده التعالي أو إلى آخره. وإنت في الكعبة المشرفة هتجد الإمام بيصلي في صحن المسجد، وبعدين الأدوار العليا مليئة بالناس لحد السطوح وكله بيصلي، الإمام تحت والناس بتصلي فوق. اللي قال لك قيل وقال ده ما رزقوش ربنا بإنه يروح مكة، ما رزقوش، مش هرزقه طبعا، لأنه مقفلة قفلة على الناس، هيقفلها ربنا في وشه على طول كده، فدام قفلها هيقفلها ربنا في وشه. ده الكلام ده يا بني الإمامة تصح برؤية أو بسماع، ولو فصل بينك وبين الإمام نهر جاري وتسير فيه السفن لصحت صلاتك خلف الإمام رغم الفاصل اللي بينك وبينه إذا ضبطت أفعال الإمام. شرط صحة الإمامة أو الجماعة ضبط أفعال الإمام، خد بالك. شرط صحة صلاة المأموم إيه؟ حاجة واحدة، ضبط أفعال الإمام، ده الأصل. بعد كده في حاجات تانية، اتحاد فرض الإمام والمأموم، هو صلى المغرب وصلى ورا المغرب، مش بيصلي هو المغرب وصلى طلوع العشاء، اتحاد فرض، ويجوز للمفترض أن يعتمد المتنفس، دي حاجات تانية. لكن بكان أساس الشرط لصحة صلاة الجماعة هو إيه؟ أن يضبط المأموم أفعال الإمام. يبقى لما يركع يعرف إنه ركع مش سجد، لما يقوم يعرف إنه قام، لما يسجد يعرف إنه سجد. ضبط أفعال الإمام كيف تكون؟ برؤية الإمام، صح؟ رؤية مأموم يرى الإمام. يعني أنا بصلي جوه دلوقتي، اللي في الناحية عند الشباب ده مش شايفني، مش شايفني، شايف مين؟ اللي قدام، واللي قدام شايف مين؟ اللي قدام، واللي قدام شايف مين؟ اللي قدام، واللي قدام شايف لحد بعديها بصفين محدش شايفني، محدش شايفنا شخصيا. إنما كل صف بيصلي على الصف اللي قدامه، الصف صلى على الصف، خلاص؟ يبقى أن تضبط أفعال الإمام برؤية الإمام، أو رؤية مأموم يأتم بالإمام، أو بالسماع، أو بالسماع، هذا الموت. فالناس اللي بتصلي تحته والإمام فوق سامعينه؟ خلاص. ضبطين أفعاله؟ خلاص. يبقى أنت إيه؟ تبقى صلاتهم إيه؟ صح، سواء بقى الإمام فوق والإمام تحت ما تفرقش. المهم اتحاد المنطقة وضبط أفعال إيه؟ الإمام، نعم. نرجو تخصيص مكان لتسجيلات الهواة كما كان سابقا، حيث أننا نريد أن نستمع للحديث أو الخطبة بعد سماعها حتى تثبت في أذهاننا، ونحن نعرف أن الشرائط متوفرة وبأسعار رخيصة في قسم التسجيلات، ولكنها لا تباع فورا، ولكن يلزم انتظارها. ليه انتظار ليه؟ لا بتباع فورا، في عندك انتظار بعد خطبة الجمعة بقد إيه؟ بثلاث دقائق، ثلاث دقائق مطبع عندي هنا، بتطبع 20 في 3 دقايق، 3 دقايق يعني بعد ما بنزل أنا من الخطبة مباشرة غرفة التسجيلات بتسجل، بمجرد ما بخلص بيحط الأصل وشغل المكنة بيطلع 30 شريط بعد 3 دقايق، مش كده يا ابني؟ الوقت إيه؟ لا ساعات بقى بيعمل مونتاج، ساعات يعمل مونتاج خاص عنه، يعني خد الشريط زاد شويه، الشريط قل شويه، ساعات اكون انا نطيت ايه، بتحصل بتحصل، بس انتوا تاخدوا بالكم لان ربنا بيكرمني. يعني ساعات وانا بفصل الايات مع انفعالي ومع الوضع اللي انا فيه بفصل الايه واقوم اي ايه ثانيه، وبعدين اتنبه ان انا ما قلتش كلمه في الايه اللي فاتت او ايه اروح يعني كده ما حبشها. ايوه امال ايه؟ بصراحه انا واقوم راجع. انت اللي سامع ما انتش واخد بالك، تحس الموضوع كله متكامل. بعد ما بنزل بقول له بقى ليه؟ عشان انا بتروح بره وبتروح هنا وبتروح هنا، فبقول له بقى اعمل مونتاج يا اسامه اعزف، يقوم يعزف شويه الى لف دول ويروح مدخله، فبتاخد لها هدف. ده قلما تحدث. يعني احنا النهارده من 11 سنه كل سنه فيها 54 اسبوع، شوف بقى حاجه بتاعت 600 اسبوع مثلا، ما حصلتش غير مثلا 6 7 8 مره، مش كده برضه؟ فبس لكن يا ابني بعد 3 دقائق من نزولي من مش المنبر، بعد 3 دقائق من سلامي بتكون المكب بيطبع، فالتسجيلات الأوهام اللي احنا عملناها هنا ولا زالت موجودة منعناها ليه؟ بتأثر على الجهاز الصوتي السماعات. احنا بقى لنا أسبوع بنعمل تجارب في المسجد عشان ما يعملش صدى وعشان الصوت ما يلحقش. ساعات السماعة دي أقوى من دي، تفرق بين الحرف والحرف جزء على 30 من الثانية، ما تاخدش بالك منها، لكن لو قعدت تحت السماعة ممكن يحصل تداخل في الحروف، فبيحصل ان اي كاسيت يعني ممكن يعمل صدى، ممكن يعمل زنة، ممكن يعمل، فما نعمل الكلام. فاحنا متأسفين، لكن الشرايط هتتأخر ان شاء الله. واخيرا فهذا رجاء بتسجيل شريط ختم القرآن للجمعة الماضية ابتداء من اذان الحاج احمد طلبة حتى تلاوة فضيلتكم للركعتين. أمثل الثاني بتقول اختصرت في المقدمة ليه؟ عشان تدخل الدعاء والصلاة، لأن ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يدخل الأذان لأن ده اختصر من المقدمة، اختصر المقدمة عشان شريط الساعة دعاء. شريط عشرين قد إيه؟ ساعة ونص؟ شريط ساعة؟ طيب هل تقدر تعمل شريط ساعة ونص؟ تدخل فيه من الأذان جزء بس شوية يعني، تقدر ولا مساحة؟ موجود خلاص، اعمل 10 شرايط 10 10 من أول الأذان من غير اختصار، واللي عاوز ياخد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا ربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.